الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إضاعتان كبيرتان تضيع حياة الإنسان: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إن ضيعت قلبك فهذا دليل عبوديتك للدنيا لا لخالقها. يا دنيا، من خدمك فاستخدميه، فيصير العبد عبدا للدنيا لا عبدا لربه. عندئذ يحزن في أول امتحان ويرسب في أول اختبار، ولا يعرف صبرا على صدمة أو غيرها. يستشعر إن أعطي منها رضية، وإن لم يعط من الدنيا سخط واكتئب. لكن العبد الرباني يعلم أن رزقه في السماء، وأن رب العباد سبحانه وتعالى حجب عنه بابا من أبواب الرزق، سواء كان مالا أو ولدا أو بنتا أو زوجا لبنت أو غير ذلك، ليعلم أن هذا في مقادير الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. هذا هو المؤمن. أما عبد الدنيا الذي أضاع قلبه وجعل قلبه أو حمل قلبه بالهموم، والقلب لا يجب أن يحمل بالهموم، القلب يجب أن يحمل بطاعة الله وذكر الله ونور الله والرضا عن الله وبالله سبحانه وتعالى. هذا في إضاعة القلب. أما المصيبة الكبيرة مع هذه المصيبة الكبرى هي إضاعة الوقت. الوقت كما قال علماؤنا علامة المقت إضاعة الوقت. الوقت كيف نستثمره؟ لم نستثمر وقتنا، لأن جنديا من جنود إبليس يسمى سوف، هذا التسويف أحد جنود إبليس. يقول التلميذ عندما يدرس: سوف أبدأ في حفظ القرآن بعد أن أنهي دراسة الجامعة كي أتفرغ. تخرج من الجامعة يقول: سوف أبدأ في حفظ القرآن بعد أن أتزوج وتصير لي زوجة تشجعني. يتزوج. لقد شغلت مع زوجتي الآن بحملها وتعبها، عندما تضع ويعني تنشغل بوليدها أو بابنتها سوف أبدأ في حفظ القرآن. لا يبدأ. سوف أبدأ في حفظ القرآن عندما أذهب للحج، يذهب إلى الحج ثم ينظر في المرآة فيرى شعره وقد شاب، وظهره وقد احدودب، وعظمه وقد وهن، وعمره وقد عبر 60 و70. ثم يقول في نفسه: يا حسرة علي، ما الذي جعلني على مدى 40 سنة الماضية لم أحفظ حتى آية واحدة من كتاب الله كل يوم؟ لو حفظت آية واحدة من كتاب الله كل يوم ما بلغت 40 إلا وقد حفظت القرآن وتدبرته. هذا في أمر بسيط من مسألة التسويف. الذي يريد أن يتوب إلى رب العباد عز وجل: أتوب عندما تزوج، أتوب عندما أحج، أتوب عندما كذا. هكذا التلميذ الفاشل سوف أبدأ المذاكرة في أول الشهر. يبدأ أول الشهر: سوف أذاكر في منتصف الشهر. يأتي نصف الشهر، يجد الامتحانات على الأبواب، وهو لم يذاكر لأن قضية سوف، قضية سوف هذه خطيرة. تأملت في غزوة مؤتة وذهب الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم قوادا، والرسول صلى الله عليه وسلم ينقل على الهواء مباشرة للصحابة ما يحدث هناك على أرض مؤتة. قال: لقد قتل زيد بن حارثة، القائد الأول قتل، أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب فتقدم فقتل، نقل للرسول صلى الله عليه وسلم بما أراه ربه الأحداث ينقلها للصحابة. ثم تأخر عبد الله بن أبي رواحة، تردد قليلا، ثم أخذ الراية وقال بعد أن أخذ الراية أو قبل أن يأخذها: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حياض الموت قد صليتي، إنما تمنيت فقد أعطيتي، إن تسيري سيرهما فقد هديتي. ثم أخذ الراية فقتل، فرأيت الثلاثة في الجنة على أسرة، لكن سرير عبد الله بن أبي رواحة فيه زرار عن صاحبيه، يعني فيه شيء من التأخر على قدر تأخره. أنا لما قرأت البيتين ونظرت في الساعة التي في يدي لعقارب الثواني، وجدت أن البيتين يستغرق عبارة عن 10 ثواني. 10 ثواني تأخرها ابن أبي رواحة، تأخر سريره منزلة في الجنة. ماذا تقول أنت لمن تأخر 60 سنة عن عمل الصالحات، 40 سنة عن فعل الخيرات؟ بل على العكس، هو لم يفعل الخيرات فحسب، لا، هو قد ارتكب ما ارتكب، يعني عليه بالناقص ولم يأتي بالزائد، يعني ولم يقدم إيجابيات بل عاش في سلبيات. فيما ضيعت أنت وقتك؟ هناك من يضيع وقته سنوات على أروقة المحاكم ليرفع قضية على أخيه لأنه أخذ منه 1000 دينار أو غرفة أو قطعة أرض أو خيبة من خيبات الدنيا، وقلنا من قبل دعها له فإن رب العباد سوف يعوضك فيها خيرا. هناك على أروقة المحاكم وبين أروقتها يقف إنسان يصارع زوجته على قضية طلاق أو قضية خلع سنوات متواصلة، ولو أن كل واحد تفرق ربما يغني الله كل من سبيله، ولا داعي لإتعاب المحامين وإتعاب القضاة وإتعاب وكلاء النيابة وإتعاب الكتبة وإتعاب سبحان الله المصالح الحكومية وإتعاب شهود الزور الذين يتعبون في الدنيا وسوف يتعبهم الله في الآخرة يوم القيامة. ما الذي كسبته أنت؟ لا شيء إلا إضاعة الوقت. ضيعت وقتك في أن تجلس مع فلان وفلان لتغتاب الناس وتخوض في أعراضهم وتدخل نفسك فيما لا يجب أن تدخل نفسك فيه. الإنسان يسمع كلام الله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن شيبان الراعي هذا العالم الجليل هذا الولي الصالح يجلس مع صديقه أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، اللهم ألحقنا بهم في الصالحين يا رب العالمين. بينما هم جالسين خارج بغداد على شاطئ الفرات، فالإمام أحمد اقتلع حشيشة من الأرض، دردش مع صاحبه لحظة دردشة، فاقتلع حشيشة من الأرض. شيبان الراعي لأنه مرآة لأخيه، ولأن الإنسان عندما يصدق أخاه يقدم له النصيحة ولكن في ثوب جميل، قال له: يا إمام ارتكبت أخطاء عدة. يا الله، أحمد بن حنبل يرتكب أخطاء عدة؟ فتبسم أحمد: ما هي؟ قال: اقتلعت شيئا يسبح بحمد الله. هذا واحد، هم درجات، درجات عالية. ثم صنعت شيئا ما أمرت به، ثم قال لنا ربنا والذين هم عن اللغو معرضون وأنت ما أعرضت عن اللغو. ثم أنت إمام يقتدي الناس بك، يقول الناس إن أحمد إمام أهل السنة اقتلع حشيشة فلنصنع مثلما صنع، والإسلام نهانا عن اقتلاع الخضرة. بهذا المنطق كان يحيى الأخ مع أخيه لا يريد أن يضيع وقته. أحد الصالحين كان يفرك الخبز يطحنه هكذا ثم يسفه، سبحان الله، سفا ثم يبتلع بالماء. يقولون يا إمام ألا يمغص هذا بطنك؟ يعني هذا مش يؤذي بطنك؟ قال ما بين المضغ والبلع على مدار اليوم قراءة 50 آية. أظن والله لا أدري بما تستقبلون هذا الكلام، يعني هو يعني هذا الصمت العجيب وهذا الرعد الذي يرين على على على على, على, على النفوس في أن نسمع يعني هذا القصص العالي. الرجل فرق ما بين أن يضيع وقته مضغا وبلعا، أن هذا يوفر له وقت يقرأ فيه 50 آية، 50 آية يعدها لأنه لا يريد أن يضيع وقته. أحد الأئمة عطاء بن رباح كان عنده 86 سنة في مرض الموت، فدخل عليه أحد الفقهاء قال ماذا ما تقول في ميراث الجدة الفاسدة؟ الجد الفاسد يعني التي لا ترث، يعني سبحان الله. فتعجب الناس يا إمام يا إمام هل هناك وقت لأن تسأل أنت في هذه الحالة؟ قال أخرج من الدنيا وأنا عالم بها خيرا لي من أن أخرج وأنا جاهل بها. سبحان الله، يريد أن يأخذ العلم. حتى قال أحمد في, في, في, في مرض موته رضي الله عنه مع المحبرة إلى المقبرة، سبحان الله، يظل مع حبره وإداوته وكتابته وعلمه سبحان الله العظيم إلى أن إيه؟ إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أبو حامد الغزالي خرج عليه جماعة لصوص وهو في رحلة العلم، فأخذوا ما معه. فلما كان مع قافلة من طلبة العلم تقدم لرئيس اللصوص أبو حامد وقال له أعطني هذا الكيس فإن فيه أوراق التي كتبتها. قال ماذا كتبت؟ قال كتبت علما تعلمته. قال عجبا، لن أعطيك إياها، يجب أن تثبت العلم في عقلك ولا تعتمد على أوراقك ودفاترك. قال أبو حامد فتعلمت بابا من أبواب العلم من لص من النصوص. المسلم يجب أن لا يترك بابا ليتعلم فيه، لأن الوقت مهم جدا. الوقت هو ديوان العبادات. لا يصح أن تصلي الصبح بعد شروق الشمس، لا يصح أن تأكل في نهار صومك قبل غروب الشمس، لا يصح أن تقف يوم عرفة يوم السابع أو اليوم الحادي عشر، وإنما يجب أن تقف يوم التاسع من ذي الحجة هكذا. لا يصح أن تخرج الزكاة بعد مرور حولين أو مرور حولين أو ثلاثة، وإنما عند مرور حول على مالك الذي بلغ النصاب وجب أن تؤقت المواقيت في مواقيتها. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى جعل لك الوقت لتستثمره. كيف تستثمر الوقت؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من النابهين المؤمنين الذين لا يضيعون أوقاتهم سدى. اللهم اجعل هذا الزمن في ميزان حسناتنا ولا تجعله شاهدا علينا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إن للإنسان معالم يجب أن يقف عندها. هذه المعالم في حياته يجب أن يتوقف ويقول كيف أستثمر وقتي في العمر الذي بقي. الطالب يقول مع مذاكرتي لن أدع نصف ساعة يوميا، أجعل منها ربع ساعة حفظ آيتين والربع الساعة قراءة قصة أو شيء من المنافع التي تعود علي في النفس من ثقافة. إن أبناءنا يعني عندهم ضحالة ثقافة، إذا سألناهم أي سؤال في معلومات عامة لا يعرفون، إذا سألناهم عن شيء درسوه في فصل الدراسي الأول نسوه، لأنهم قد تقايؤوا ما عندهم من معلومات على ورقة الإجابة قبل الإجازة أو قبل العطلة، ثم بعد أن بدأت الدراسة مرة أخرى أصابهم الزهايمر فيما درسوه من قبل، أنه علم تلقيني لا علما تعليميا ولا علما تثقيفيا ولا فيه من الفقه، والمعلم يحتاج إلى معلم والطالب يحتاج إلى عقل. المهم أن يقف الطالب مع نفسه يقول أنا أجعل نصف ساعة كل يوم. يقول علماء التشريح وعلماء البيولوجي وغيرهم يقولون إن أفضل ما يرتكز ويرتكز في عقل الإنسان ما يخطر بباله عند النوم. فعند النوم يا ليتنا نعلم أبناءنا أن يسمع الولد والبنت صغيرا كان أم كبيرا ما يحفظ من كتاب الله، فينام على ذكر ويقوم على ذكر محفوظ بإذن الله من ملائكة الرحمن إن شاء الله رب العالمين. هكذا يقول الولد. الأم أو الزوجة تقول أنا أقضي في المطبخ عدة ساعات. طيب تبتغي بهذا وجه الله، هذا في ميزان حسناته لا يضيع عند الله هذا، لأنها تدخل السرور على زوجها وأبنائها وكذا. ولكن يجب أن يتفرغ الإنسان لنفسه لحظات، يجب أن يجلس مع نفسه لمحاسبة ومراجعة نفسه. وقلنا من قبل إن عقل الإنسان كالحاكم أو السلطان أو الرئيس، والجوارح عمال يعملون عنده. صاحب العمل هذا هو العقل أو الحاكم، يوزع عند الصباح الأعمال على العمال، يأمرهم وينهاهم، يوضح لهم يعني ميكانيكية العمل. يا عين انظري إلى ما أحل الله، لا تنظري إلى ما حرم الله، لا تنسي أن تطالعي عهدك بينك وبين الله بمطالعة المصحف. كان الحسن البصري يفتح المصحف إذا كان مريضا ويقول أجدد العهد بالنظر إلى عهد ربي سبحانه وتعالى، هذا ما عهد رب العباد إلينا. ثم يا أذن لا تسمعي غيبة ولا نميمة، يا لسان لا تخط في أعراضك ولا تكن كذابا أو إلها، يا يد لا تمتد يدك إلى رشوة أو إلى أخذ حرام، يا قدم لا تذهبي إلا إلى وهكذا. وزعت أنت على العمال والموظفين الإدارة الأعمال. ثم في وسط النهار هناك كاميرا للمراقبة، يا عين أما قلت لك كذا، يا أذن أما قلت لك كذا، يا لسان أما قلت لك كذا، وهكذا. في نهاية اليوم اجلس في فراشك قبل النوم 5 دقائق قبل أن تغمض عينيك، أعد شريط اليوم كله، قل ما الذي سوف يا ترى، هل كتب لي ملك الحسنات أشياء مما صنعت، هل كتب علي ملك السيئات؟ ثم تقول يا رب أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، فإن لك مماتها ومحياها، فإن أمسكتها فاغفر لها، وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم تقول ناويا عازما على أن إن أعطيت نعمة الحياة في اليوم التالي أن تبدأ صفحة جديدة مع ربك تبدأها بالحمد، لأن نعمة الحياة نعمة تستوجب منك أن تحمد رب العباد. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أما استثمار الوقت حتى يوضع لك في ميزان الحسنات فهذا مدار حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم كن مع أبنائنا في غزة، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، أطعمهم من جوع واكسهم من عري واسقهم من عطش أمنهم من روع، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وحنن قلوب المؤمنين بعضهم على بعض يا رب العالمين. اللهم يسر لنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كي نستثمر الوقت ولا نضيع هذه الدقائق المعدودات التي نعيش فيها في رحاب المسجد وفي روضة من رياض الجنة، إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، نقول عن أهمية الوقت. الإنسان لن تزول قدماه يوم القيامة إلا أن يسأل عن أربع. من ضمن هذه الأربعة أمران كلاهما يخص الوقت، العمر وبالذات الشباب. شباب الإنسان فيما ضيعه، فيما أفناه، عن عمره فيما أبلاه. العمر يبله، والإنسان كما قال ابن عطاء: رب وقت اتسعت فيه آماده وقلت فيه أمداده. مترجم: الآماد هي الأوقات، الساعات. في واحد يعيش 80 سنة، وفي إنسان يعيش 30 سنة أو 10 سنوات. ربما ما زرعه فينا الطفل الفلسطيني وهو طاهر مطهر، ورغم ذلك ما رحمته آلة القتل وصار من الولدان المخلدين بإذن الله رب العالمين، ما زرعه هذا هذه الزهرة الفواحة في نفوسنا أكثر مما زرعه إنسان عبر 80 و90 وما ترك فينا إلا شره. شرف الدين النووي رحمه الله صاحب رياض الصالحين مات عنده 34 سنة، ذهبت أمه لتأخذ بقية ما كتب، فحملت وقر بعيرين، حمل بعيرين من الكتب والكتابات والأوراق، وهو ميت عنده 34، يعني بدأ يكتب وعنده كم، 20 25 سنة، يعني حصيلة 10 سنوات أو 15 سنة وقر بعيرين. في ناس تأتي إلى الدنيا وتخرج منها بعد آمات طويلة وعقود طويلة ما تركت فينا خيرا. فيه أب وأم، سبحان الله، ربوا أولاد وبنات، سبحان الله ما تركوا لهم إلا صراعا. لماذا؟ لأن إما المال فيه شبهة أو فيه حرام، أو أما ما فيش حصانة إيمانية، ما فيش تقوى موجودة. لم يستخدم الأب والأم الوقت في سبيل تربية الأولاد، بل في هناك تنازع. الأم تأمر، الأب ينهى، الأب يأمر، الأم تنهى. الأب يقول الولد شرق، الأم تقول غرب. هذا ليس أبدا في بيوت المسلمين. ولذلك لما تجد أو تستقرأ تاريخ صحابي من الصحابة، أي صحابي، تبحث في أضابير التاريخ وتذهب وراء السطور وما خلف السطور وما بين السطور، أن فيه واحد منهم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في شيء واستوقفته زوجته. لم نرى سؤالا من زوجة إلى أين أنت ذاهب؟ ليه؟ لأنه مقتنع. ما واحد ممكن أخوات اللي قاعدين يقول لك ما متأقين أن الصحابي مش رايح يولع قهوة. لا معلش، احنا مش هننزل لهذا المستوى يعني. لا، ولكن هي القضية أنها تعين زوجها على فعل الخير. كيف؟ كلنا يحفظ قصة أبي الدحداح. ما أبو الدحداح هذا لو في 2009 ميلادية 1430 هجرية وراح كده تبرع بما يملك من بستان، لذهبت به أم الدحداح 2009 إلى يعني إلى مجلس الخوف أو إلى مجلس الأمن أو إلى غوانتنامو أو أي مكان، سبحان الله. لكن زوجة أبي الدحداح على نفس وتيرة أبي الدحداح: يا أم الدحداح أخرجي أطفالك فقد أقرضناه لله. ترد عليه فورا: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. إذا في حد بيعين، لا، كيف يعين إلا إذا أعنت نفسك أنت على استثمار الوقت بأقصى ما تستطيع. كيف أستثمر وقتي؟ الذين تركوا لنا بصمات في الحياة، في العلم وفي الفكر وفي الخير وفي الجهاد وفي الولاية وفي الاستقامة، الأسبوع عندهم كان كم يوم؟ كان كم يوم الأسبوع عند عمر رضي الله عنه؟ الأسبوع كان كم يوم؟ 9 ولا 7؟ وعندك أنت كم يوم الأسبوع؟ 3 7 صح؟ احسب كده الجمعة، احسب معي عندك اليوم الايه؟ الجمعة. ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله، ها؟ يبقى ايه؟ السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربع والايه؟ والخميس. كم يوم؟ احنا بنعد بس احسن نقطة. 7 7 حبت. طيب اذا الاسبوع كان عند عمر رضي 7، وكان عند ابي حنيفة 7، وابن تيمية وقطز صلاح الدين الايوبي صح 7، وعندك انت. طيب ايه الحكمة؟ ان الوقت لما استثمره بطاعة الله بورك له فيه، ولما ضيعنا الوقت في غير مرضات الله نزعت البركة من الوقت. يعني انت الوقفة دي انا كنت اوقفها منذ متى؟ الاسبوع الماضي. انت تتصور انها متى؟ انا اتصور انها متى؟ بالامس صح ولا لا؟ ان يتقارب ليه؟ لنزع البركة من الوقت. لكن الوقت هو ام انه يعني 24 ساعة كما هي، لكن فيما نقضيها زي بالضبط اللي ربنا اعطاهم المال، لما لم يتقوا الله رب العالمين في المال ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ عجاب عشان ايه؟ يفيق العبد، يفيق على حقائق اين مالك، فيما تستثمره، اين ذهبت به، اين الحلال، اين الحرام. لكن هو لما يستثمر يغمض عينيه عن العالم، لان العالم خشية ان يقول له ايه؟ هذا باب حرام صح. لكن للأسف الشديد لما يضيع المال ماذا يصنع؟ الحقوني الموضوع، الحل ادعوني. طيب وانت الذي ادخلت نفسك في هذه المتاهة ماذا تقول؟ اذا قضية استثمار الوقت المسلم له نظرة فيه. كيف؟ اول شيء انت عندما تستيقظ تعمل برنامج، ما هي الامور التي سوف تعملها اليوم؟ باذن الله اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وكارثتنا ان كثيرا من المتمسلمين بيننا عندما يعملون مع الاجانب غير المسلمين، وبعدين الاجنبي يقول للمسلم متى تنهي هذا العمل؟ يقول له بعد بكرة ان شاء الله. الاجنبي يقر في ذهنه انه ايه؟ انه مش هيعمله. لماذا؟ لان هذا المتواكل المتمسلم للأسف ربط المشيئة دون عمل. ولذلك لما ذهب هؤلاء كما قلنا في الجمعة الماضية المشركين راحوا لليهود قالوا انتوا اهل كتاب، وبعدين احنا عايزين اسئلة نعجز بها محمدا، اسأله ما يعرف يجاوب. شوف يا اخي الكفر ملة واحدة، الكفر ينسمح كله عليك، المنافق مع الكافر مع الفاسق مع الزنديق مع اللي لا يرى فيك الا عيوبا. ده في ناس جاية في المساجد تبحث عن عيوبك. طب كيف يرزق الله البركة للقائد والمستمع؟ طب اسألوه اسئلة 3، ان اجابها فهو نبي مرسل، وان صعب عليه المسألة ولم يجب فهو داعي كذاب مدعي كذاب حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الاسئلة؟ قالوا خليه يخبركم عن جماعة في الرعيل الاول خرجوا فرارا بدينهم، ما قصتهم؟ ورجل صالح ملك مشارق الارض ومغاربها، ما قصته؟ وما هي الروح؟ فلما ذهبوا لحبيب الله صلى الله عليه وسلم قال اخبركم غدا، ولم يستثني اي نسي ان يقول ان شاء الله، نسي الانسان بطبيعته. في اليوم الثاني مر عليه هل سوف تجيبنا يا محمد؟ غدا، ونسي اي الانسان. امتنع الوحي عن رسول الله 15 يوما. يا الله، والايه والاسلام على المحك، يعني قضية. ولكن العرب زمان رغم كفرهم لم يكونوا أوباشا، بالعكس كان فيهم قضية طب نصبر عليه، طب غدا غدا غدا، سبحان الله لم يشهروا به سبحان الله بين وسائل الإعلام أبدا، ما شهروا به، سكتوا إلى أن نزلت سورة الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الرقيم اللي هو اللوح المكتوب عليه الايه؟ الأسماء التي تركت. المهم الأمر الثاني، ويسألونك عن ذي القرنين، هم قالوا رجل هو اسمه ذي القرنين، وقص القصة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن المعلم في القصة، قال له رب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله، المشيئة. عزكم الله جحا قال لزوجته أنا السوق في بكرة في السوق سوف أشتري حمارا، قل إن شاء الله. قال لماذا؟ الحمير في السوق والمال في جيبي، المسألة أسباب. ذهب إلى السوق، شاف أعزكم الله الحمار أعجبه، ساوم الرجل، اتفق، وضع يده في جيبه، وجد اللص قد إيه؟ سرق المبلغ. عاد إيد وراء وإيد قدام، قالت له أين الحمار؟ قال لها لقد ذهبت من البيت إن شاء الله، وتوجهت إلى السوق إن شاء الله، ورأيت الحمار فأعجبني إن شاء الله، فلما وضعت يدي في جيبي إن شاء الله وجدت اللص قد سرقها إن شاء الله. سبحان الله العظيم. بس بعد فوات الأوان. يقال في رواية أخرى وهي كاذبة أن يعني إيه، قالت له أنت دخلتك علي بمئة حمار، بس على رواية على الجانب، يعني رواية على الجانب من باب الهزار السخيف، ورفضنا لهذا الموضوع أو رفضنا لهذا الموضوع، المهم ما عليه. فقضية المشيئة هذه علمها لولدك، وبعدين إذا قلت إن شاء الله يجب أن تحقق للولد، لأننا لا أريد أن الولد ينشأ على أن إن شاء الله هذه معناها إيه؟ يبقى قابلني، صح ولا لا؟ يعني لا، أنا عايز ترتبط بإذن إن شاء الله أنها تتحقق. وأمام الأجنبي بالذات لا تجعل نفسك فتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لأننا لما يفتتن يتابر في ديني وأنا الذي أفتنه أقدم صورة سيئة. فأنا عندما أستيقظ بالصباح أحدد كذا وكذا وكذا وكذا. كثيرنا العواطف تأخذهم، واحد جاء على الطريق جديد، التزم جديد، بدأ يصلي، يقول جميل أنا أصلي كل يوم بالليل 20 ركعة، وأصوم 2 وخميس، والثلاثة أيام البيض، وأخرج من مالي ربع الراتب، الوعود. يخف الإيمان شوية، يقول يعني بدل 20 ركعة خليهم 10، طيب بدل 10 خليهم 6، خليهم 2، ربما ينام عن صلاة العشاء. لأن لا تحمل نفسك فوق الطاقة، هذا أمر. ولا تقل في نفسك أنا أخرج كذا أو كذا، ولكن دع الأمر عندما تنويه، أصدق النية، رب العباد يعينك عليه، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لأبنائنا، أنا يحزنني أن أبناءنا وبناتنا لا يضيعون أوقاتهم فحسب، لا، يضيعونها فيما لا يفيد. فلما تبحث أنت ماذا حصل الولد آخر اليوم، ماذا حصلت البنت آخر اليوم، سواء في المدارس أو في الجامعات أو يعني قاعدين في البيوت، ماذا حصلوا؟ بالله عليك اسأل الولد سؤال، قول له دي لك شهر قاعد في البيت قبل الدراسة، أو أسبوعين أو ثلاثة، عملت ايه؟ ايه اللي اضيف اليك في الثلاثة اسابيع السابقة، في الشهر السابق؟ لا شيء، لا شيء، لان الولد لم يلمح كتابا في يد امه، ولا كتابا في يد ابيه، ولم يجد من ابيه او امه رغبة في القراءة. أمة اقرأ دائما أصبحت لا تقرأ، ومع أن القراءة البسيطة هي قراءة الكتب فقط، والقراءة محدودة، أما قراءة الكون وتسطير يعني الإسلام على صفحات هذا الكون، هذا ما لا نستطيع أساسا. احنا نتكلم عن القراءة البسيطة وهي فتح الكتب للاستفادة. فقل للولد وللبنت يعني حببه من صغره، لا تترك الولد لغاية يدخل الجامعة وبعدين يكون كسلان، وليس معنى هذا أن ينتهي، لا، ولكن حببه من الصغر. من الصغر قبل أن ينام اجلس بجواره. عنده 4 سنوات كان زمان أمهاتنا وجداتنا الله يرحم من مات منهم ويبارك في من على قيد الحياة كانوا يحكونا حدودة آخر الليل. الآن فجأة تجد الولد نام، فجأة تجد الولد ليه؟ عندما كنا نذهب إلى النوم لابد أن نمر على الأب نقبل يده ورأسه، ولابد أن نقبل يد الأم ورأسها ونقول يا أبي أنت راضي عني، يا أمي أنت راضي عني. وبعدين الأم تعرف أن الولد داخل ينام، البنت داخل تنام، فتدخل خلفه ويدخل الأب خلفه ويقص له قصة جميلة ويذكره بالمعوذات الفلق والناس ويمسح على رأسه ويحفظه ويحصنه من شياطين الإنس والجن، فينام الولد قرير العين ويكون رضا الأب والأم هم يدعو له. أما الولد داخل غرفته يخبط الباب في وجهك وبعدين يقعد يعتصم في غرفته يوم واثنين لان منعته من خروج مره، او منعته من دراهمات مره، او منعته ان يلعب لعبه معينه مره، ويبدا الاب يتحنى للولد والولد يتأبى، يبتدي الاب يوسط الام خلي بس صالحيني عليه، الله لعنه تصالح يا اخي، هو من يحكم من ومن يربي من؟ هو في ايه؟ والدنيا قلبت؟ الدنيا خلاص؟ لا بركه فيها اذا كان بهذا المنطق. فانا اقول ما الذي يجعلنا يعني لا يجعلنا نقضي ولو 10 دقائق الأخيرة مع الولد والبنت بهذا المنطق؟ وهذه يعني احنا بنزود مسؤولية الأمهات لأنهن الراعيات لبيوتنا. صحيح الرجل جاي تعبان متعب من المواصلات ومن العمل وقعد وضع عيده على قلبه يا ترى هيمشوني يا ترى هيخلوني يا ترى هي مش عارف، لا هذا القلق لا تقلق لأن الرزاق هو الله، ليس رزقك في الشركة ولا في المؤسسة، أين رزقك؟ في السماء، وفي السماء رزقكم مش في وفي شركتكم وفي مؤسسة، لا وفي السماء رزقكم وما توعدون. خلي عندك هذا اليقين تستغل الوقت. أنت كأب وأم استغل الوقت في استثمار الأولاد. الأسرة في الغرب انحلت وانحطت وانتهت وتبخرت، ما بقي لنا بعد قرآننا وصلاتنا إلا الأسر المتوازنة المتماسكة التي نراعي فيها رب العباد ونراعي فيها أوقاتنا. أنت قل وضع من اليوم، قل أنا اليوم عمري مثلا 40 سنة مثلا أو 50 سنة أو أقل أو أكثر، ضع لنفسك محدد قل إن شاء الله في خلال 5 سنوات القادمة إن كنت من أهل الدنيا أكون حفظت القرآن 3 آيات في الليلة، 21 آخر الأسبوع، 90 آية آخر الشهر، 1000 آية آخر السنة، 6 سنوات تماما تكون حفظت 6236 آية. ولكن حفظك للقرآن ليس حفظ الكاسيت اللي هو ترديد، ولكن احفظ القرآن يحفظك القرآن، حافظ عليك خليك تقول عيب احفظ القرآن وعمل كذا، احفظ القرآن واغتاب، احفظ القرآن واظلم الناس، احفظ القرآن ولا اصلح كذا من الخير. عندئذ القرآن عندك هدف. واحد تاني يقول والله انا عايز اقرأ كل اسبوع عن صحابي من الصحابة وبعدين اخذ حاجة من حياته اطبقها في حياتي، فاجمع من اخلاق الصحابة مثلا كل شهر 4 من انواع الاخلاق او السلوكيات، هذه الاخلاق الاربعة اطبقها في حياتي، اذا تصير صحابيا ايه صحابيا المذهب صحابيا الفكر. تقرأ عن الصالحين كيف كان يحصل العلم، قص على اولاده كيف كان هؤلاء حريصين على العلم، قص على نفسك انت على زوجتك، الزوجة تحكي لاولادها بهذا المنطق نفعل وجود الدين في حياتنا. لا تترك أبنائك تعلمهم المسلسلات أو الصحف أو غير ذلك، كن حريصا على الاستثمار لوقتك وفي أولادك في زوجتك في عملك، عندئذ نكون فعلا ليس من الذين يمقتهم رب العباد سبحانه وتعالى. أمر آخر إن شاء الله رب العالمين ولا أطيل عليكم، أن مسألة الوقت في خصية عجيبة، ما مضى منه لا يعود كما يقول ابن عطاء الله، قلنا في البداية رب عمر كثرت آماده وقلت أمداده، يعني وقت طويل ولكن الأمداد، ورب عمر أو وقت قلت آماده وقت قليل ولكن كثرت أمداده، فيحقق الإنسان في قليل من الوقت ما لا يحققه آخرون في كثير من العمل. ولذلك المسلم واضح المعالم، خطط لنفسك والآن عندي هدف كذا أو عندي هدف كذا، أنا عايز أستثمر في هذا الولد، أنا عايز أستثمر في هذه البنت، عندئذ تنتج للمجتمع الإسلامي خيرا كثيرا. اللهم كن مع أبنائنا في غزة، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم اللهم حنن قلوب المسلمين عليهم، اللهم اطرد الشر عنهم يا ارحم الراحمين، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. انا قد صافحتكم وخبلتكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.